الثالثة أم كلثوم تغني مقطوعة اذكريني من نظم الأستاذ الشاعر أحمد رامي وموسيقى الأستاذ الموسيقار رياض الصنباطي. Thank you. وانجلى الصبح

Thank you. Thank you. Thank you.